حتى استمر منا في العلم، واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم اقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم اقض شيئا، ولم يزل يتمادى بي حتى اسرع وتفارق الغدو، فهممت ان ارتحل فادركهم، فيا ليت لي فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت اذا خرجت بالناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحزنني اني لا ارى لي اسوه الا رجلا مغموصا عليه بالنفاق، او رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برجا والنظر في اطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: عندما قلت والله يا رسول الله ما عليه ما عليه الا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك راى رجلا مبيضا يزول به الصراط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ابا خيثمة، فاذا هو ابو خيثمة الانصاري. قال كعب: فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بشري، فطفقت اتذكر الكذب واقول فيما اخرج من سخطه غدا، واستعين على ذلك بكل ذي راي من اهلي. فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت اني لم انج منه بشيء ابدا، فاجمعت الصدق، واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان اذا قدم من سفر صلى الله عليه وسلم بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون اليه ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رجلا، وقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم فوكل سرائرهم الى الله تعالى. حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعال. فجئت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ اشتريت؟ قال: قلت يا رسول الله، اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت اني ساخذ من سخطه بعذر، لقد اعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وان حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، اني لارجو فيه عقب الله عز وجل. ما كان لي من عذر يا رسول الله، والله ما كنت اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. وصار رجال من بني سلمة قد تبعوني، فقالوا لي: والله ما علمنا كأنك ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ان لا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلصون، فقد كان فيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤذبونني حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من احد؟ قالوا نعم. لقيه نعس رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هو؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس وتغيروا. قال تغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي ناقص، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشق القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسالطه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا صار ذلك علي من كفة المسلمين أتيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت مناشدته فقال الله ورسوله أعلم. فصارت عيناي وتوليت حتى تزورت الجدار، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطش من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه في المدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ وطفق الناس يسيئون إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا أي أقرأ، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغ لأن الصاحبة قد جفات، ولم يجعلك الله في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نوازيه. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيمنت بها التنور فسجرتها حتى مضت 40 من ال50 واستلبت الوحي. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله، أرسل إلينا يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضايع ليس له قابل، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، لكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يأتي إن كان من أمره ما كان إلى يوم. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال تكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر. الصباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جارد على الحال التي أكر الله تعالى منها، وضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رهبت، سمعت صوت طارق أوفى على الحلع يقول بأعلى صوته: يا سعد النمارك أبشر، يا سعد النمارك أبشر. وحررت ساكنا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما اياه ببشارته: والله ما املك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت اتامن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبه ويقولون لي: نعمه التوبه لتهنيك توبه الله عليك. حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه يهرولوا حتى صافحني وهنأني: والله ما قام رجلا من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينساها لطلحه. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يغلق وجهه من السرور: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. فقلت: امن عندك يا رسول الله ام من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرت تنار وجهه حتى كان وجهه قطعه قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: اني ممسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، ان الله تعالى انما انجاني عن صدق، وان من توبتي ان لا احدث الا صدقا ما بقيت. فوالله ما علمت احدا من المسلمين ابلغ الله تعالى من الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم احسن مما ابلغني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبا منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يوم هذا، واني لارجو ان يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فانزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب رضي الله عنه: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. نسألك اللهم أن ترزقنا الصدق في أعمالنا وأقوالنا وأن تجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على نبينا محمد، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله عز وجل وكونوا مع الصادقين واصدقوا مع الله واصدقوا مع عباد الله فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المسلمون إن الصدق بجميع أنواعه محمود. إن الصدق محبوب إلى الله وإلى الخلق. إن الله يرفع ذكر أن الصادق محبوب إلى الله وإلى الخلق. إن الله يرفع ذكره ويزيد أجره. وإن أبين دليل على ذلك ما يحصل من سماء الناس على الصادقين في حياتهم وبعد مماتهم. نعم أهل الصدق أخبارهم مقبولة وأماناتهم موثوقة. ويكفي من ذلك ما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه عندما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره وأنزل في شأنه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. نعم يا عباد الله هذه هي الغفرة والنعمة والفائدة الكبيرة. عباد الله لقد سمعتم ما حصل لهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم من الهجر والمقاطعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة رضي الله عنهم ومن أقاربهم. وذلك من تمام الإيمان امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجروه وقاطعوه حتى ضاقت الحال وتراكمت الكربات. ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى جاء الفرج من الله فتاب عليهم وأعلنت توبتهم في كتاب الله تتلوها الأمة إلى يوم القيامة. أما الذين ناقضوا وكذبوا الله ورسوله فأنزل الله فيهم سيحلفون بالله لكم إن انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أيها المسلمون اعتبروا بهذه الآيات يا ليتنا نطبق هذا الأدب الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. هل نهجر تارك الصلاة؟ هل نهجر المتخلف عن الصلاة؟ هل نهجر الفساق الذين أعلنوا صدقهم بين الناس بدون حياء ولا خوف من الله؟ إن إذا أردنا أن نتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلنهجرهم ولنابذهم حتى يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه. اعتبروا بهذه الآيات وطبقوها يا عباد الله. انظروا ما تختارون لأنفسكم فلن يرضى المؤمن إلا أن يكون مع الصادقين المتقين. عباد الله صلوا على الناصح الأمين صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على اعداء الاسلام واعداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم ارنا بهم عجائب قدرتك، اللهم انزل بهم بحثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم قيض لولاة امور المسلمين جلساء صالحين ناصحين علماء عالمين يدلونهم على كل خير ويحذرونهم من كل شر يا رب العالمين. لا اله الا انت ولا رب لنا سواك، ارحمنا اللهم بواسع رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انك قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضاق. اللهم اسقنا سبل رحمة، اللهم اسقنا سبل رحمة، اللهم لا سبل عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم انت ارحم بنا من ابائنا وامهاتنا وارحم بنا من انفسنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك ايدين ولا من عطاك مرتقين. اللهم هان عن عبادك ببابك واقفين. اللهم لا تردنا خائبين يا اله الاولين والاخرين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم صل يا رحمة، اللهم صل يا رحمة. لا تصل يا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وعده نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.